إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها أشرف عبد الغفور، مديحة حمدي، مدحت مرسي، فايق عزم، جلال توفيق، يسرية الحكيم. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. كتب الدكتور سامي خلف الحمرنة بحثا قيما صدر به كتاب إسهام علماء العرب والمسلمين في الصيدلة للدكتور علي عبد الله الدفاع. يقول فيه الدكتور الحمرنة: من أعظم أطباء بغداد في أواخر القرن الخامس الهجري كان أبو علي يحيى بن جزلة، وقد اشتهر بكتابين لهما صلة وثيقة بمهنة الصيدلة، أولهما تقويم الأبدان في تدبير الإنسان، وتوجد منه مخطوطات عديدة في المكتبات الشهيرة. افتح الباب يا غلام. حالا يا سيدي. كيف حالك يا غلام؟ بخير أيها الخادم. أنا خادم؟ تقول إني خادم؟ أولست خادما؟ لا. فماذا أنت إذن؟ أنا مثلك. وما دمت مثلي فيما التكبر علي؟ أفتح لك الباب في أمان الله، فإذا بك تتمطى وتقول: كيف حالك يا غلام؟ أنا قلت لك بهذه الطريقة؟ نعم. لا، لم أحدثك بهذه الطريقة. فلنفرض أنك حدثتني بطريقة غير هذه الطريقة، فماذا عن الكلام؟ أي كلام؟ ماذا قلت لي حين فتحت لك الباب؟ قلت لك كيف حالك؟ فقط، أم قلت لي يا غلام؟ نعم، قلت لك يا غلام. أولست غلاما عند سيدك؟ بلى، لكن كل من يجيئون إلى هذه الدار من السادة يقولون لي يا غلام، فهل كان الأمر ينقصك أنت أيضا فتجيء لتقول لي يا غلام؟ ألا تعرف أن تقول يا أخي لمن هو مثلك؟ لماذا يتكبر الكادحون بعضهم على بعض؟ ألا يكفي أن يتكبر عليهم الكبراء؟ ألا يكفي ما نلقاه من إذلال طوال الوقت ممن يحق لهم إذلالنا؟ أم هي أخلاق العبيد تجعلهم يتعالون على بعضهم إذا غابوا عن عيون أسيادهم؟ ما لك لا تتكلم؟ إنما أنتظر أن يتكلم سيدك الذي يقف وراءك منذ أن بدأت موعظتك العصماء. سيدي يحيى، يا سيدي أنا حسبك. لا تفتح فمك بكلمة. وأنت يا غلام ماذا تبغي؟ سيدتي مزنة بعثتني برسالة إلى سيدة سلمى. هاتها. ترجوها أن تأتي لزيارتها، فسيدي يمنعها من الخروج. سأوصل لها الرسالة، فاذهب لشأنك. بإذنك يا سيدي. صاحبتك السلامة. يا سيدي أنا لم أقصد أن... اسكت. إياك أن تلغي كلمة مما قلته منذ قليل، فإن كل ما قلته حق. سيدي نعم يا غلام، نعم، إن كل ما قلته حق. كل ما في الأمر أنني لم أكن أعلم أننا نتسبب لك في كل هذا العذاب. يا سيدي، أنا لا أشكو، فأنا على يقين من أن كل إنسان لا يتحصل إلا على ما كتبه الله له. صدقت، والإنسان لا يدري ما كتب له، فأحيانا يحدث موقف يؤدي إلى تغيير حياته تغيرا جذريا، لأنه يكون قد كتب له ما لم يكن يتوقع، وهذا ما حدث لك الآن. ماذا تعني أصلحك الله؟ أعني أن الله عز وجل قد كتب لك أن تصير حياتك في مستقبلها غير ما كانت في ماضيها. أوضح أعزك الله. قد وهبتك حريتك من هذه اللحظة، فأنت حر، تذهب إذا شئت وتعمل عندنا إذا شئت. سيدي، لم أعد سيدك، أنا خادمك، سأظل تحت قدميك ما عشت، سأظل تحت قدميك ما عشت، حر، أنا حر، حر. أكاد لا أصدق نفسي، أكاد لا أصدق نفسي. أغلقوا دكاكينكم يا قوم. ماذا حدث يا أخي؟ مات أكثر الناس صلاحا في هذا الزمان. ويحك، لا تقل إن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي قد مات. قد مات يا قوم. لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. لقد كان الناس يأخذون ما كان حوافي بغلته كي يتبركوا به. رحمه الله، إنه كان رجلا صالحا بحق، وكانت له كتب قيمة وأشعار أيضا. صدقت، صدقت، إن أشعاره رائعة والله. هل تذكر منها شيئا يا أخي؟ أجل، فمن أشعاره قوله إذ يقول: سألت الناس عن خل وفي فقالوا ما إلى هذا سبيل، تمسك إن ظفرت بذيل حر فإن الحر في الدنيا قليل. لماذا تأخرت هكذا يا يحيى؟ هل قرأت على الخليفة المقتدي كل ما سطرته في كتابك منهاج البيان فيما يستعمله الإنسان؟ لا والله يا سلمى، فأنا لم أقرأ عليه كلمة واحدة من هذا الكتاب. الله، ألم تذهب إليه لتقرأ عليه بعضا مما كتبته في ذلك الكتاب بناء على طلبه؟ بلى، لكن الظروف اختلفت. كيف أيها الزوج الحبيب؟ لقد توقفت كل مظاهر الحياة المعتادة في بغداد وتحولت إلى طقوس حداد بسبب وفاة الشيخ أبي إسحاق الشيرازي. حتى في مقر الخلافة؟ في بغداد كلها يا زوجتي الحبيبة، والخليفة المقتدي بأمر الله صلى عليه بنفسه، وبالطبع كنا جميعنا في صحبة الخليفة في هذه الظروف. في الحقيقة الناس كلها تأثرت لوفاة هذا الرجل، وهو أمر طيب، فهو يدل على مكانة رجال الدين وحب الناس لهم في أيامنا هذه، وهو أمر ينعكس على حياة الناس، لهذا ينتشر الزهد والعبادة والمحبة بين الناس. صدقت يا سلمى، وعلى أي حال أنا وعدت الخليفة بالذهاب إليه بعد 3 أيام. وستحمل معك الكتاب مرة أخرى؟ اطمئني يا سيدتي، فإن حمل الكتاب لا يتعب سيدي، فأنا الذي أحمله. حياك الله يا أمير المؤمنين المقتدي بأمر الله. والآن أكمل علينا قراءة كتابك منهاج البيان فيما يستعمله الإنسان يا يحيى بن جزلة. والترياق نوع من الدواء الذي يعالج السموم، وهو من الأقربازينات، وهي الأدوية المركبة. وكما هو سبيلنا في هذا الكتاب، فإننا نذكر الأدوية المركبة ومقادير الأوزان ومعالجة ما يرد على البدن من دواء ومأكول ومشروب، ومزاج الإنسان وطبعه وأحواله، كما سبق وأوضحه حنين بن إسحاق العبادي، من التأثير الناتج حول إدخال المفردات للجسم. وقد رتبه في 4 أوجه: الأول، ما يدخل البدن فيغيره البدن أولا ثم هو بدوره يغير البدن أخيرا وينقله إلى مزاج كمزاجه، وهو الدواء كالزنجبيل. الثاني ما يقهر البدن ويغيره كالدواء السام أو القتال. الثالث ما يغير البدن ثم البدن يغيره كالغذاء مثل المعالجة بماء الشعير. والرابع ما يغير البدن أولا ثم يغير البدن أخيرا كالدواء الغذائي. غانم، ماذا يا مزن؟ أنا أشعر بالملل في غيابك أيها الثوق الحبيب. أنت تعلمين أني متزوج من 3 نساء أخريات، فلا تتبرمي من غيابي عندهن. إنما أشكو من الحبس في الأيام التي تكون عندهن خلالها. تريدين إذن أن تدوري في حارات بغداد حين أكون؟ بل أريد زيارة جارتي زينب أو زيارة صديقتي سلمى، فأنت لا تتصور يا غانم مقدار ما أعانيه من الوحدة. فلتأتي صاحباتك إليك، لماذا تذهبين أنت إليهن؟ وهل سأظل حبيسة الدار طوال عمري يا غانم؟ إذا كان هذا يعجبك وإلا حسبك. لا تكمل يا غانم، لا تكمل. قومي إذن لتعدي لنا الطعام. قد أعددته. أحضريه إذن. طوع أمرك يا هيا يا سيدي. قومي. كانت مزنة تعاني الأمرين من سوء معاملة زوجها لها، وفي نفس الوقت كانت ترى في يحيى بن جزلة مثلا أعلى للرجل الذي يمكن أن يحب، لهذا كانت تسعى للتقرب إليه. ولكن كان هناك حاجز يقف بينهما، يفصلهما دائما، بل يباعد بينهما المسافات. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.